أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فيقول الإمام رحمه الله: ما جاء في لبس الخاتم. عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من ذهب، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبذه وقال: لا ألبسه أبدا. قال: فنبذ الناس خواتيمهم. هنا حالتان: الحالة الأولى كان لبس خاتم الذهب للرجال حلالا مباح، والحالة الأخرى صار لبس الذهب للرجال حراما. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وقد أمسك قطعة من حرير و ذهب فقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. وهذا نسخ، هذا إيه؟ نسخ. فالحكم الثاني نسخ الحكم الأول، الحكم الآخر نسخ الحكم المتقدم، الحكم المتأخر نسخ الحكم المتقدم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من ذهب، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبذه. نبذه يعني ألقاه، طرحه، وقال: لا ألبسه أبدا. قال: فنبذ الناس، ألقى، طرح الناس خواتيمهم. واتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك خاتما من فضة، فتختم الرجال بالفضة جائز في حدود المعروف. وهنا فائدة عظيمة في مسألة التلقي عن الله ورسوله. المسلم يسمع ويطيع لأمر الله وأمر رسوله ونهي الله ونهي رسوله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. والله تبارك وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأسوة وكذلك السمع والطاعة يكون في الأقوال وفي الأفعال وفي الأحوال. وهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ألقى الخاتم ما تكلم، إنما فقط إيه؟ ألقاه، تمام؟ وقال: لا ألبسه أبدا. فمباشرة نبذ الناس خواتيمهم. فهذا فيه ما كانت الصحابة رضي الله عنهم عليه من المبادرة إلى امتثال أمره ونهيه والاقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: ما جاء في الرؤيا. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤيا يعني ما يراه النائم ما يراه النائم، وما يراه النائم كما يوضحه أيضا هذا الحديث منه ما هو حسن ومنه ما هو قبيح. وهناك ما هو بينهما، فيمكن أن نقسمه إلى قسمين اثنين، فنقول ما هو حسن وما ليس بحسن. تمام؟ الحل وهو إيه؟ خير كله. وما ليس بحسن قسمان، إما أنه سيء قبيح، وإما أنه إيه؟ مختلط، بعضه حسن وبعضه قبيح. الرؤيا الحسنة، ولذلك يخصون اسم الرؤيا بما كان حسنا، ما كان صالحا، ما كان جميلا، ويجعلون اسم الحلم لما إيه؟ لما سوى ذلك. ممكن يكون الحلم ده فيه حسن وفيه إيه؟ وفيه سيء. تمام، فيه جميل وفيه قبيح، ويمكن أن يكون قبيحا فقط، وربما خاف قبيح بإيه؟ بأضغاث أحلام، أضغاث أحلام. قال الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح، من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. وهذا كلام على الغالب، على الإيه؟ على الغالب. فالرؤية بحسب الشخص الذي يراها 3 أقسام. القسم الأول الأنبياء، ورؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء صدق، رؤيا الأنبياء لا يدخلها الشيطان، كما قال ربنا تبارك وتعالى لإبراهيم صلى الله عليه وسلم: قد صدقت الرؤيا، قد إيه؟ قد صدقت الرؤيا. فهذه الرؤيا التي يراها النبي من الأنبياء هي صدق كلها، صدق جميعها. وهناك الرؤيا التي يراها الصالح كما هنا في هذا الحديث، تكون صدقا غالبا، تكون صدقا غالبا، لكن وارد أن تكون غير ذلك، وارد أن تكون غير الإيه؟ غير الصدق. بقي غير الأنبياء والصالحين، غير الأنبياء والصالحين، فرؤياهم قد تصدق وقد إيه؟ لا تصدق. وقد قص القرآن الكريم علينا قصة بعض أولئك غير الصالحين، وصدقت رؤياه ودخل معه السجن فتيان، صحيح؟ وكل منهما قص رؤيا، وصدقت أم لم تصدق؟ وقعت. وقال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، إلى آخر كلامه. وفيه رؤيتان، في كلامه رؤيتان، صدقت أو لم تصدق؟ صدقت. وقعت أم لم تقع؟ وقعت. تمام. الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح غالبا يعني جزء من 46 جزءا من النبوة. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ من الوحي بدأ بالرؤية الصالح الصادق، فكان لا يرى رؤيا إلا وقعت مثل فلق الصبح. وظل يوحى إليه صلى الله عليه وسلم على هذا النحو كم؟ 6 أشهر. كم؟ 6 أشهر. واستمر الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ من عمر 40 سنة إلى عمر 63 سنة، كم سنة؟ يبقى 23 سنة. لما نقسم 23 على نجعلها 46 جزء، كل جزء يبقى كم شهر؟ عند 23 سنة، كل سنة هقسمها نصين عشان يبقى المجموع بدل 23 في 2 يبقى 46، يبقى الجزء كم؟ 6 أشهر، صح؟ الجزء 6 أشهر. فهذا معنى من المعاني التي ورد فيها هذا التي فسر بها هذا الحديث، جزء من 46 جزءا من النبوة. والرؤية بعد ذلك لها آداب، لها آداب ولها قواعد تفسر على أساسها. لعل يأتي إن شاء الله يعني موضع آخر نبين فيه هذا. قال: ما جاء في السلام على اليهود والنصارى. عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السلام عليكم، فقل: عليك. إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم، الظاهر أنه يقول: السلام عليكم، السلام. والسلام هذا سبب محبة ومودة وإلقاء طمأنينة وأمن وأمان، صحيح؟ إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السلام عليكم، يعني هو لا يقول السلام، إنما يقول السام، والسام هو الموت. السام عليكم، فهو يدعو عليك بالموت، السام عليكم، الموت العاجل عليكم، فقل عليك. فقل إيه؟ عليك. وهذا شيء من تحريف اليهود للإيه؟ للكلم عن مواضعه. في القرآن: يحرفون الكلمة عن مواضعه. وهذا شيء مما يبين أو شيء يبين ما في قلوبهم من الحقد على المسلمين، وقد بدأوا بالحقد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: أم يحسب الناس على ما آتاهم الله من فضله. الناس هنا معناه محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من العام الذي أريد به الخصوص. إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السلام عليكم، فأنت ماذا تقول؟ عليك. عليك ماذا؟ ما قلت، ما قلت. فهو قال: السام، الموت العاجل، وأنت رددت عليه ذلك. طب في القرآن الكريم: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، مش كده؟ فهل هذا مخالف لهذه الآية؟ لماذا لا يخالف؟ غير مطابق ايه بقى؟ غير مطابق من اي ناحية؟ لانه ليس تحية، التحية معناها إجلال وتقدير وتعظيم، وليس معناها الدعاء بالموت والهلاك وإثارة العداوة والبغضاء والحقد والحسد والضغينة. ها، فربنا يقول: وإذا حييتم بتحية، وهذه ليست تحية. إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السلام عليكم، فقل عليك ولا تتجاوز، يعني لا تزد على ذلك. قد رددت عليه ما قال، قد رددت عليه ما قال. ثم قال رحمه الله: ما جاء في أكل الضب. عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما ترى في الضب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لست بآكله ولا بمحرمه، لست بآكله ولا بمحرمه. إذن وحلال، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يأكل، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يترك بعض الأطعمة ويسأل عنها حرام هي فقل لا حلال، ومعنى ذلك أنه يجوز أن يترك الإنسان بعض الطعام الحلال ولا يأكله، ولا يكون هذا إيه؟ ولا يكون هذا حراما أو مكروها. ها؟ لأن بعض الناس يعيب على من يقول: أنا لا أحب هذا الطعام، ها؟ ويقول: نعمة ربنا، كيف لا تحبها؟ طبيعي، هذا أمر إليه هو، إن شاء فعله وإن شاء تركه، وليس في فعله ثواب ولا عقاب، وليس في تركه ثواب ولا عقاب. مش هذا شأن المباح؟ المباح يعني إيه؟ مخير فيه، كل أو اترك، أكلت، ها؟ ما فيش ثواب ولا عقاب، تركت، ما فيش ثواب ولا عقاب، إلا إذا كان لك في الفعل نية أو في الترك إيه؟ نية، النية تساب على النية، لكن العمل نفسه مباح. نقولنا الأحكام خمسة، فينا فعل، طلب فعل، فينا طلب إيه؟ ترك، وفي النص ها؟ لا ولا، لا فيه فعل ولا فيه إيه؟ ترك، تمام؟ وهو المباح المخير فيه، الجائز، الحلال، الطلق. وقد ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأطعمة، وله في كل طعام تركه منها سبب. فمثلا ترك أكل الثوم والبصل، ولما سئل صلى الله عليه وآله وسلم عنهما أحرام هو، سأله أبو أيوب الأنصاري فقال: لا، ولكني أناجي من لا تناجي، يأتيني جبريل فيجلس معي واقترب مني، وإذا أكل الثوم والبصل تبقى الرائحة فجة، فهذا يؤذي من؟ يؤذي جليسه جبريل صلى الله عليه وسلم، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وبنو آدم يتأذون ولا ما يتأذوش؟ يتأذون، تمام؟ فهذا إيه؟ هذا سبب. وفي الضب قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سبب، حيوان مثل البرص كده يعيش في الصحراء، ويعيش في أماكن خاصة في كل صحراء، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في صحراء، ولد فيها وعاش شطرا من حياته في صحراء، استرضع فيها وترعرع بعد ذلك في صحراء هي الأولى التي ولد فيها، وكل هذا لم يكن، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل هذا لم يألف النبي صلى الله عليه وسلم الايه الضبر. تمام. ما ترى في الضب هذا الحيوان؟ هل نأكله أو نتركه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لست بآكله ولا بمحرمه. ولما سألوه صلى الله عليه وسلم عن السبب كما في حديث آخر، قال: إني لم أكن أجده بأرض قومي فأجد نفسي تعافي. كان صلى الله عليه وسلم يعافو الإيه؟ يعافو الضب. يكره، ينفر منه، نفسه تتقزز منه، يرغب فيه، كان إيه؟ يعافو، لأنه لم يعتد أكله. لم يعتد أكله. لما ينشأ الإنسان في الطعام والشراب غالبا على العادة وعلى ما في البيت، يأكله أبوه وأمه، إخوته الكبار، البيئة من حوله. وليس كل ما يعافه النبي صلى الله عليه وسلم يحرم. يمكن أن يجد أن يترك الشيء وهو إيه؟ وهو حلال. ولذلك أكله الصحابة رضوان الله عليهم على مائدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني معه. النبي يأكل طعاما وهو يأكل الإيه؟ الضب، ولم ينهه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله: ما جاء في أمر الكلب. عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا. تعرف الكلب يا حذيفة؟ مش عارف الضب. طيب الكلب معروف صح؟ من اقتنى كلبا، اقتنى يعني ايه؟ اتخذه. من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا، اللي هو كلب الصيد المعلم، كما قال الله تبارك وتعالى: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، أو كلب ماشية، كلب الحرية الماشية، نقص من عمله كل يوم قيراطا. نقص من عمله، من حسناته ولا من سيئاته؟ من حسناته، كل يوم، يعني ليس مرة واحدة، إنما هذا يتجدد بتجدد اليوم، قيراطان، يعني جزءان كبيران، جزءان كبيران من الإيه؟ من العمل. من اقتنى كلب، أي كلب، لكن يستثنى كلب الصيد وكلب الماشية وأيضا كلب الزرع. فما ورد به الاستثناء فيجوز أن يقتنيه الإنسان، ولا ينقص من عمله شيء باقتناء. لكن أي شيء آخر، أي كلب آخر خلاف هذه المستثنيات، فإنه إيه؟ يأتي فيه هذا الوعيد: نقص من عمله كل يوم قيراطا. طيب لماذا؟ والشرع حذر ونهى ونفر، وما أعطانا حكمة معينة نص عليها، لكن موجود في بقية الأحاديث، وكذلك في المعاني ما يمكن أن يلتمس الإنسان منه الإيه؟ الحكم. فمثلا ورد أن الملائكة تمتنع من دخول البيت الذي يكون فيه الكلب، لا تدخل حتى يخرج الكلب. فهذا معنى من المعاني. وكذلك الكلب يلحق الضرر بالذي يمر على البيت، يروعه، وهذا يدخل بسببه الأذى على الناس، بل أكثر من ذلك من ناحية الصوت، ومن ناحية الترويع، وأيضا من ناحية التدنيس والتنجيس. ويكفي أن الإنسان يضاد به الأمر والنهي، فإذا كان الشرع أمره فهو لا يمتثل الأمر، وإذا كان نهاه فهو لا يجتنب هذا النهي، فهو يضاد حكم الشرع. هذا أيضا سبب. ولا ريب أن الكلب كل حركة، كل ذهاب ومجيء، كل خطوة من خطواته ينجس مكان أو ثوب أو شيء من طعام، من شراب، من إناء، من كذا. فلا شك أن هذا كله إذا كان في غفلة عن صاحبه، فصاحبه ماذا سيفعل؟ ماذا سيفعل؟ ومطلوب في كل مرة من المرات يفعل فيها الكلب هذا إنه يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. وهل هو سيفعل كل هذا؟ لا. فإن كان لسبب الشرع أباحه، فالأمر أهون وأيسر. قال عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، أمر بقتل الكلاب. الكلاب نوعان، نوع منها العقور اللي هو يتعدى ويصول، فهذا يقتل. قد مر الكلام معنا على هذا في حديث 5 من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحر. وغير العقور، وغير العقور كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ثم نسخ ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. بإذن هذا حكم منسوخ. قال رحمه الله: ما جاء في أمر الغنم عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه. لا يجوز لأحد أن يذهب إلى ضرع ماشية لا يملكها فيحلب ما في هذا الضرع من اللبن ويأخذه. هل يجوز ذلك؟ لا يجوز. بغير إذنه، بغير إذن من؟ صاحبها ومالكها. وهذا الإذن كيف يعرف؟ قالوا له نوعان: إذن صريح مباشر، يا فلان في كذا يقول أأذن، أو هو يقول أنا أذنت لكم في كذا من غير سؤال، فهذا إذن صريح مباشر. وفيه إذن غير صريح، كأن يعلم أن فلان هذا واسع المال، طيب النفس، كريم، عادته الجود والسماح، سواء كان هذا للناس عامة وقطع من سيفعل ذلك بأنه إيه؟ مسامح فيه. أو كان في خصوص بعض الناس، لو فعل ذلك قريبه، لو فعل ذلك أخوه، لو فعل ذلك أبوه وأمه، لو فعل ذلك حبيبه، فلن يقول شيئا، فيعتمد على ما بينهما من الود، ومع على ما يعرفه من عادته في الغالب، ويبني على ذلك أنه يجوز له أن إيه؟ أن يحلبها ويشرب. وهذا في كل الأطعمة والأشربة والأشياء التي ينتفع بها مع العلم بطيب نفس صاحبه. لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه. لكن طبعا هذا الأخير يتوقف على هل هذا حدث بالفعل أم لا. يعني أنا ظننت أنه سيسامح، صحيح؟ وطلع مش هيسامح، ها؟ فماذا أفعل؟ يجب علي أن أعوضه عن هذا الذي استعملته، أو هذا الذي انتفعت به واستهلكته. قال: أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ حد فينا يحب كده؟ أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته، يعني الغرفة بتاعت المعيشة اللي فيها الطعام والشراب، مش كل بيت بيبقى فيه غرفة، مطبخ أو غير المطبخ، فيه ما يحتاجه الإنسان من الطعام والشراب، وفيه خزانة، هذه الخزانة داخلها إيه؟ داخلها طعامه وشراب. فكأن عندهم غرفة، وهذه الغرفة فيها خزانة، وهذه الخزانة بداخلها نبأ. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب لهم هذا المثل من أجل أن يقرب لهم الحكم السابق. هل يحب الواحد منكم أن يدخل إنسان بغير إذن على الغرفة التي فيها حاجته، ويكسر الخزانة التي فيها اللبن، ويستخرج اللبن ويستعمله يشربه ينتفع به من دون إذن؟ قال: وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم. كذلك الحال بالنسبة للإيه؟ البقرة والضرع واللبن، شكل الغرفة والخزينة والإيه؟ والخزانة واللبن. قال: فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا، وهذا فيه ضرب الأمثال، وهي كثيرة جدا في القرآن، وفي بداية سورة البقرة فيه مثل ناري ومثل مائي ومثل حيواني، تمام؟ وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام هنا ذكر الحكم، ومش سكت بقى، ذكر الحكم وذكر بعده الإيه؟ العلة، ذكر بعده العلة، وأيضا ذكر لنا شيئا وقاس عليه شيئا آخر. يعني هنا حقق الإيه؟ القياس، عندي فرع وعندي أصل وعندي علة وعندي إيه؟ حكم، مش كده؟ أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ ده أصل، مش كده؟ أصله. والفرع: لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه. طب والعلة اللي هي الاختزان؟ طب والحكم؟ ده حرام وده حرام، تمام؟ وهذه أركان القياس الإيه؟ الأربعة. ثم قال رحمه الله: ما يتقى من الشؤم. يتقى يعني يجتنب، أو تجعل بينك وبينه وقاية، تضع سدا حاجزا بينك وبينه. ما يتقى من الشؤم، الشؤم يعني ايه؟ يتشائم يعني. معروف الشؤم والطيرة كلاهما ايه؟ كلاهما واحد، معناه النفور من الشيء، معناه الرهبة منه، معناه البعد عنه واجتنابه، لكن مع ايه؟ أثر في النفس. عن أبي حازم ابن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن، يعني الشؤم. فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الشؤم لا أصل له، ولو كان في شيء، لو تصورنا يعني إن ممكن يكون الشؤم موجودة، ففي الفرس، الفرس التي تكون جاموحة تعدو بالإن عدوا غير عادي، ده يتشاءم منها الإنسان إنها إيه؟ تلقيه. والمرأة، المرأة السليطة، تمام، هذا يتشاءم الرجل أن حياته معها لن تكون طيبة. والمسكن، والإيه؟ والمسكن، المسكن الضيق، يتشاءم الإنسان منه أنه لن يسعد فيه مثلا. فهذه كلها أسباب عادية، أسباب إيه؟ عادية، فرس جموح، امرأة سليطة، مسكن ضيق، فأشياء عادية جدا. لماذا يردها الإنسان إلى نفسيات وإلى أسباب، الأسباب الملحوظة المعروفة الظاهرة الواضحة؟ فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول: إذا كان دي أسباب عادية ويمكن رد الشؤم فيها إلى هذا السبب الظاهر، وهو ده اللي يمكن نتصور فيه الشؤم، إذا ما فيش حاجة اسمها إيه؟ شؤم، ولا حاجة اسمها طيرة. لكن يبقى إن الإنسان يجد في نفسه هذا. ولذلك ورد عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، هي من الشرك. ثم قال ابن مسعود: وما منا إلا، برضو بتحصل مع الواحد فينا يعني، ها، ما من إنسان إلا ويقع في نفسه هذا. طب ماذا يفعل؟ قال: لك يذهبه الله بالتوكل، يقوي الإنسان في قلبه جانب التوكل. ومن أسباب ذلك ما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان منا إذا رأى شيئا يتطير به أن يقول: اللهم إيه؟ لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، يدعو بهذا، تمام، أو بأي دعاء آخر إن لم يحفظ هذا أو لم يتذكر. ثم قال رحمه الله: ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام. تعرف الحجامة؟ تكون فين؟ في العروق ولا في اللحم؟ في الجلد؟ أيوة، فيه نوعان، نوع يكون في العروق وده اسده، ونوع يكون في اللحم وهذا إيه؟ اسمه الحجامة. قال عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة. إذن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره في أمرين اثنين، في الاحتجام بأن فعله هو صلى الله عليه وآله وسلم، احتجم، وبذلك تكون الحجامة سنة. وأيضا أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة، هو أبو طيبة رافع رضي الله عنه، على عمل هذا. يمكن أن يمتهن الإنسان هذه المهنة، يمكن أن يمتهن هذه المهنة، يقوم بهذا العمل، بهذه الوظيفة. قال: فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، أعطاه أجر، أجرة، أعطاه أجرا. فهذا فيه دليل على جواز الاحتجام، بل هو سنة، وفيه دليل على أخذ الأجرة وعلى إعطائها، وإعطاؤها هذا سنة. تمام. طيب، يأتي في بعض الأحاديث أجر الحجام خبيث، فلعل هذا كان في ما أحله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو كلمة خبيث لو بقيت لا تدل على أنه حرام، ليست صريحة في أنه في أنه حرام، لأنه لو كان حراما ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الأجر. قال: وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه، كان عليه خراج أو ضريبة يدفعها، فقد كان رقيقا عند قوم، وكان يخرج يعمل، يتركونه يعمل ويؤدي إليهم ويؤدي إليهم خراجا عن اليوم. قال رحمه الله: ما جاء في المشرق. عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أنه رضي الله عنهما أنه قارئ رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق، المشرق من حيث المدينة، من حيث المدينة. وهذا ينبغي أن ننتبه له في لغة القرآن وفي لغة السنة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول مثلا ما بين المشرق والمغرب قبلة، يبقى لابد قبلة كل المسلمين تبقى بين المشرق والمغرب؟ لا، هذا كان بحسب بحسب المكان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا الكلام. والمشرق في وقتها أو بالنسبة للمدينة والعراق وما وراءه. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق ويقول: ها، هذه للتنبيه، يعني إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة ها هنا، يعني منشأ الفتن، منشأ الفتن. إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، يعني سلطة الشيطان، قوة الشيطان، أو حزب الشيطان وأتباع الشيطان. وهذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك تحذير على أن منشأ الفتن من هذه الجهة. فوقعت منهم البدعة، وقعت منهم في الاقتتال وكذا، وأيضا يخرج من هناك الدجال في آخر الزمان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يوجه هذا التوجيه، وهذا أمر ينبغي أن ننتبه له في القرآن وكذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إحنا عندنا شيء اسمه القدر الكوني، شيء هيحصل، في عندنا شيء اسمه القدر الشرعي. يعني ما القدر الشرعي؟ أمر يأمرنا به الله، نهي ينهانا عنه الله. فالقدر الكوني هو عبارة عن خبر يحسن إلينا ربنا ويحسن إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، خدوا بالكم هيحصل كذا. طيب هيحصل كذا يعني انطاطي مثلا، ها يعني ايه؟ نستسلم، حط راسك في التراب وتقول هيحصل هيحصل، ها؟ لتنقضن عرى الاسلام عروه عروه. نقوم احنا نسلم كده ونحط ايدينا في الميه البارده، ما هو كده كده هيحصل، ينفع؟ لا لا، انما ايه؟ انما هذا احسان منه صلى الله عليه وسلم إلينا من أجل أن نأخذ حذرنا، فمن قبل ما يحصل الشيء نحتاط لئلا يحصل، وإذا حصل، إذا حصل ماذا نفعل؟ نقاومه بالأسباب الشرعية كذلك. المهم إن الإنسان ما يستسلمش للقدر الكوني ويقول إيه؟ ما خلاص هو كده كده هيحصل. لا، هو كده كده هيحصل، هو مش انت، انت بقى مأمور بإيه؟ بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالدعوة إلى الله، بالتعليم للخير، بالتحذير من الشر. هو انت عملك إيه؟ ما هو عملك إذا كان هذا عمل الإيه؟ عمل الآخرين المفسدين، انت عملك إيه؟ واضحة؟ فده بيسميه العلماء دفع القدر بالقدر، دفع القدر الكوني بالقدر الايه؟ الشرعي. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما أخبر عن فرقة الأمة، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذا، ما هو ربنا عز وجل الذي قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فنستسلم ونسيب الأمر ده والنهي ده، اعتصموا ولا تتفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا. لا، يبقى إذن ندفع الايه؟ ندفع القدر بالقدر. والا بقى بتاكل ليه؟ ليه بتاكل؟ مش قدر الله عليك الجوع، وقدر عليك العطش، وقدر عليك في وقت من الاوقات المرض؟ طب ليه بتسعى انك تاكل؟ عشان ايه؟ تدفع الجوع، وتشرب عشان تدفع العطش، وتتداوى علشان ايه؟ تدفع المرض. وفي ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله داء إلا وأنزل له ايه؟ دواء. ثم قال فتداووا يا عباد الله. يا ربنا قدر علي المرض بقى واستسلم وخلاص، لحاصل حاصل. لا، نعم، قال ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك. الحيات هكذا وقع في هذا، في هذه اللفظة يعني، وكذلك في الحديث عن نافع عن أبي لبابة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات التي في البيوت. فيه لفظة الجنان التي في البيوت، وهي هي الحيات الدقيقة التي تكون في البيوت. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، وهذا نهي للتحريم، عن قتلات التي في البيوت، كانوا يسمونها عمار البيوت أو عوامر البيوت. وكان ده في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، بعض الجن أسلموا وكانوا يسكنون المدينة، وكانوا يتشكلون بشكل الإيه؟ الحيات. فحصل أن بعض الناس آذى حية من هذه الحيات فآزته الجن، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن إيذاء هذه الحيات إلا بعد أن يؤذنها. يقول: أحرج عليك بالله واليوم الآخر إلا خرجت، لا تؤذينا ولا نؤذيك. 3 مرات سمع الكلام ومشي، خلاص ماشي الكلام، إما أنه حية حقيقة وإما أنه جن ويستاهل، فإذا قتله فلا حرج عليه. وبعض العلماء يرى أن هذا ممتد، أن هذا ممتد مش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فقط، إنما بعد زمانه صلى الله عليه وآله وسلم. كل عبدالله. نعم، أجبنا يعني عن السؤال. هذه العادة، إن السؤال يكون آخر آخر البيان، لأنه يكون عما لم يأتي في البيان توضيحه، فيكون السؤال في في الآخر، صحيح؟ زي الشاي كده بعد الأكل. نعم. قال: ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء. الوحدة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يسافر الرجل وحده، ونهى أن تسافر المرأة وحدها، لكن الحديث الذي معنا هو عن سفر النساء فقط. قال: عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة، لا يحل يعني يحرم عليها، تؤمن بالله واليوم الآخر. لماذا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجملة من هذين الشقين دائما: يؤمن بالله واليوم الآخر؟ يؤمن بالله يعني يطيع أمر الله الذي أمر ونهي الله الذي نهى، ويصدق خبر الوعد والوعيد على ذلك. فيه وعد بمن يلتزم، ووعيد لمن يعمل بهذا بهذا بمقتضى هذا النهي، أو يتخلف عن الأمر فلا يفعل، أو يتخلف عن النهي فيفعل. فيه وعد وفي وعيد، ماشي. طب واليوم الآخر؟ الذي فيه الجزاء، فيه بعث، فيه حساب، فيه جزاء، صح؟ علشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما يقول: أرأيت الذي يكذب بالدين، علشان هو بيكذب بالدين حصل منه ذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. لماذا؟ لأنه أصلا لا يعتقد أنه سيعود، ده حياة ونفنى وانتهى الموضوع، لا يؤمن بالرجوع. لو أنه يؤمن بيوم الميعاد وأنه سيسأل وسيحاسب وسيجازى، كان زمانه عمل كل خير وانتهى عن كل شر. فلذلك يذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا من أجل ذلك: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة. تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها. في بعض الروايات: مع زوج أو ذي محرم منها. ينفع تسافر مع الزوج؟ أيوه، ينفع تسافر مع المحرم. طيب، من غير الزوج ومن غير المحرم لا تسافر هذه المسافة المذكورة في هذا الحديث إلا مع زوج أو مع ذي محرم. وما معنى ذي محرم منها؟ ما هو المحرم؟ اللي هي من لا تحل له، لا يحل له نكاحها. الأب، الأخ، الابن، كده دول الايه المحارم، إلا مع ذي محرم منها. فيحرم عليها أن تخرج في كل سفر طويلا كان أو قصيرا. والعلماء قالوا إن في سفر الطاعة مثل الحج والعمرة أو في سفر المباح يمكن أن تخرج مع رفقة عظيمة آمنة يكون فيها النساء والرجال، وقالوا إن هذا يقوم مقام الإيه؟ مقام الزوج والمحرم، فالمقصود هو الإيه؟ المقصود هو الأمن. لكن لا ريب أن الحيطة في هذا الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتفعل هذا الآخر في حدود ضيقة، كمثل أداء الحج لأول مرة وأداء العمرة لأول مرة ونحو هذا. طيب، وهناك حالات، حالة ضرورة، حالة إيه؟ ضرورة يمكن فيها أن تسافر المرأة من غير محرم أو زوج، كمثل من تهاجر من مكان إلى مكان من أجل أنها في المد لا تستطيع أن تقيم دينها، فهل تتوقف على وجود المحرم وجود الزوج؟ لا، لأن هنا الهجرة واجبة عليها وهي ضرورة، وهي إيه؟ ضرورة. قال رحمه الله: ما جاء في المملوك وهبته. ما احنا قلنا بقى رفقة، الرفقة دي في زماننا مرتبة أكثر من أي زمان مضى، وفيها أمن أكثر من أي زمان مضى، فمعلوم أنها تسافر من مكان معروف مع أناس معروفين في ترتيب عام، موظفون وكذا، وكذلك عندما تصل مسألة الرفقة الآمنة متوفرة في هذه الحالة أكثر مما إيه؟ مما سبق. لا لا، ورد مسيرة يوم وليلة، ورد مسيرة يومين، وورد مسيرة 3 أيام. تمام، ورد مسيرة 3 أيام. ما جاء في المملوك وهبته. المملوك اللي هو الإيه؟ العبد. العبد، هل العبد يمكن أن يهب؟ هذا هو الذي يناقشه هنا. لكن الحديث يتكلم عن إيه؟ شيء في هذا. يقول عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد، فعلم إن العبد هو ده المملوك. المملوك إذا نصح لسيده، نصح يعني إيه؟ نصح لسيده، يعني نصح الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولإيه؟ أئمة المسلمين وعامته. ما معنى النصيحة؟ يعني معناه كان صادقا معه في القول والفعل، فما يراه من خير له يحرص على أن يفعله، وما يراه من شر يجتنب، وما يراه من قول في شيء يقول، وما يراه من أذى أو شر ينصح له بالاجتناب أو باجتنابه. فهو مخلص لسيده، مخلص لسيده. إن العبد إذا نصح لسيده بتمام النصح، بتمام النصح وكماله بالمعاني الكاملة لكلمة النصيحة، وأحسن عبادة الله. إذن هو أحسن هنا في إيه؟ في جهتين، في صلته بربه وفي علاقته بإيه؟ بسيده. وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين، فله أجره مرتين. وقد ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذين يؤتون أجرهم مرتين. في القرآن الكريم أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. تمام. إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. نعم. وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.